وهذا السؤال يقول فيه سائله: في مصلى قريب من البيت يتقدم للصلاة بعض المتطوعين، أحدهم يقرأ الباء بإسكان في رب العالمين، ويقرأ الراء ساكنة غير المغضوب، وكذلك يقول والآخر يقرأ الطاء تاء، في صراط، فكأنه يقرأه بالتاء صراط، فهل تصح الصلاة خلفهم؟ كأن هذا الإمام غير عربي، إذا كان ليس عربي لا ينطق الحروف بصفاتها فلا يصح أن يؤم العرب، يؤم من كان مثله. الذي لا يحسن نطق الحروف لا تصح الصلاة إلا بمثله، وأما من كان يعني يستطيع أن يقرأ الفاتحة صحيحة فإنه هو الذي يجب أن يؤم الناس، لأنه إذا لحن في الفاتحة ما صحت الصلاة، اللحن في الفاتحة لا تصح معه الصلاة، ويسمى الأمي. الذي لا يقرأ الفاتحة صحيحة يسمى أميا وإن كان دكتور من الدكاترة، لأنه لا يحسن الفاتحة، فلا تصح صلاته إلا بمثله.